الحجاب الذي فرض على المسلمين حج بيت الحرام ونوع عبادة لعباده فشرعه الصيام وجعله سبب لرفع الدرجات ومحو الذنوب والآثام ليجزي الذين صبروا أجرا بإحسان ما كانوا يعملون. أحمده وأشكره على ما أولانا من جزيل الفضل والامتنان وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صاحب الآيات المعجزات والبرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، لقد فرض الله سبحانه وتعالى على من استطاع من العباد حج بيته الحرام وجعل الكعبة المشرفة قبلة لأبناء الإسلام. يأتي إليها الناس من كل بلد خاضعين لله للجلال والإكرام، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج وجعله سبب لاجتماع القبائل وتعارف الشعوب تقويا للرابطة بين الأمم الإسلامية والمودة الإنسانية والألفة من القلوب تقدير لعظمة الله سبحانه وتعالى وتذكيرا ليوم المحشر رجاء في العفو من الذنوب. إن الله لا ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فشمروا عن سعي يجي والعزم والاهتمام وحرروا النفوس فربما يحصل الوصول بعد هذه الأيام وهيئوا نجائب الأشواق لزيارة بيت الله الحرام. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهنيئا لقوم بادروا وفارقوا أهلهم وديارهم إجابة لنداء الخليل عليه السلام وأقبلوا على مولاهم ليقبل عليهم ويمنحهم من فضله الأجر الجزيل وأنفقوا نفائس الأموال في سبيل الله وأمروا بالملك الجليل أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وبشرى لهم إذا وصلوا الميقات وتجردوا من المخيط والمحيط واغتسلوا للإحرام ثم لبسوا الإزار والرداء أبيضين ونعلين وصلوا ركعتين سنة الإحرام وبعد ذلك نوى الحجة أو العمرة بنية خالصة لذي الجلال والإكرام. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيوني جزاء بما كانوا يعملون. ورفعوا أصواتهم بالتلبية واجبوا في السير حتى وصلوا بيت الله المعظم وطافوا بالبيت سبعا وقبلوا الحجر وصلوا ركعتين وشربوا من ماء زمزم وسعوا من الصفا والمروة سبعا وتضرعوا إلى الله الكريم الأكرم وكانوا من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم توجهوا إلى عرفات ووقفوا بها فغفر ذنوبهم ونالوا المنى والأمان. ثم ازدلفوا وبعد الفجر توجه إلى ميلان وراء مجمرات العقرب، وتحر الهدايا والضحايا قربات للديان، ثم حلقوا رؤوسهم أو كسروا وقطعوا بذلك آلهة الشيطان. إن هذا له الفوز العظيم، لمثل هذا في الأعمال الآملون. ثم رجعوا إلى مكة المكرمة وطافوا طواف الإفاضة لتسبيل الأركان، وسعوا من الصفا والمروة فصبت عليهم سحائر الرحمة والرضوان. ثم طافوا طواف الوداع وخرجوا ليتشرفوا بزيارة مسجد سيدي ولد عدنان، فدخلوا المسجد وصلوا بالتحية وسلموا على صاحب الشفاعة الأمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطوبى لهؤلاء القوم قد نام المنار وسلك طريق السعادة والاستقامة، ويا خيبة المفرطين في أداء نسك الحج والوصول إلى مسجد الرسول عروس يوم القيامة. أولئك الذين غرتهم الأماني واستبعدوا الطريق واستحقوا الإقامة واستحسنوا التواني، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولا تلمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام، فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة. رواه الطبراني في الوسط في القصر. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئات ألف صلاة فيما سواه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من ذلك. آمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui est une incitation à accomplir l'obligation du pèlerinage. Louange à Allah qui a fait du pèlerinage à sa demeure sacrée une obligation pour les musulmans. Il a varié les rites de son adoration et il a institué le pèlerinage après le jeûne du mois de Ramadan. Il en a fait une raison pour élever les croyants et effacer leurs péchés. Ainsi récompense-t-il ses serviteurs patients et endurants pour leurs bonnes actions. Nous le louons et nous le remercions pour toutes ses grâces. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, l'éternel bienfaiteur, et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi, au nombre de ce qui fut et ce qui sera. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Communauté de croyants, Allah a fait du pèlerinage au lieu saint une obligation pour ceux de ses serviteurs qui en ont les moyens et qui le peuvent. Il a fait de la Sainte Kaaba une direction pour les enfants de l'islam. Les gens y viennent de tous les pays, obéissant cela à Allah, le miséricordieux. Ceux-là, ils sont sur la bonne voie et ils sont les gagnants. Allah a institué le pèlerinage et il en a fait une occasion pour les tribus, pour que les tribus se réunissent et pour que les peuples se rencontrent et fassent connaissance. Ainsi, les liens de la nation musulmane et son humanisme se renforcent. Une occasion pour les cœurs des musulmans de s'unir. Le pèlerinage est une reconnaissance de la grandeur d'Allah, un rappel du jour de la résurrection et un espoir d'absolution des péchés. Allah accorde de grandes grâces à ses serviteurs, mais la majorité d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Alors soyons déterminés et préparons-nous à aller au pèlerinage au lieu saint. Ne soyons pas comme ceux qui ont oublié Allah et il les a fait oublier à eux-mêmes. Ceux-là sont les perdants. Heureux sont ceux qui ont abandonné leur maison, quitté leur famille pour répondre à l'appel d'Allah, chez qui ils viennent et il vient à leur rencontre et il leur accorde sa grâce. Ils ont beaucoup dépensé pour visiter la demeure d'Allah. Ils en seront récompensés. Quel bonheur lorsqu'ils arrivent sur les lieux saints et qu'ils se débarrassent de tout ce qui est cousu, se purifient pour l'accomplissement du rite en se drapant et en s'habillant en blanc et en priant deux rak'at, deux unités de prière conformément à la sunna. Après cela, ils manifestent leur intention d'accomplir l'obligation du pèlerinage en toute sincérité et en toute dévotion à Allah. Elles élèvent leur voix en proclamant leur obéissance à Allah jusqu'à ce qu'ils arrivent à la sainte demeure d'Allah autour de laquelle ils tournent sept fois, embrassent la pierre et boivent l'eau de Zemzem. Ensuite, ils font l'aller-retour entre Safa et Marwa sept fois en implorant le tout miséricordieux. Toujours dans la même ferveur, ils se dirigent vers le mont Arafat où ils s'arrêtent et se tiennent debout entre les mains d'Allah qui leur pardonne tous leurs péchés et exauce leurs vœux. Après la prière du Fajr, l'aube, les pèlerins se dirigent vers Mina où ils procèdent à la dilapidation de Satan. Ensuite, ils procèdent au sacrifice du mouton par rapprochement du Tout-Puissant. Après cela, il se rase le crâne ou se coupe les cheveux, coupant ainsi tout lien avec Satan. Telle est la grande récompense. Les pèlerins retournent à la Mecque, où ils font le tawaf du départ, achevant ainsi le rite du pèlerinage. Ils font l'aller-retour entre Safa et Marwa, procédant au tawaf de le revoir, sortent pour s'honorer de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils prient. Heureux ils sont, et malheureux sont ceux qui ont les moyens du pèlerinage et qui ne le font pas par négligence. Ceux-là sont induits en erreur par Satan. Dans un hadith, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit le pèlerinage et qui ne tient pas de propos obscènes, qui ne s'adonne pas à la débauche, à l'adultère et à la luxure, tous ses péchés sont effacés. Il redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, unanimement authentique. Il a encore, sallallahu alayhi wa sallam, dit: de la Umra à la Umra, c'est-à-dire d'un petit pèlerinage à l'autre, tous les péchés sont absous. Et un pèlerinage agréé, de la Umra à la Umra, c'est-à-dire d'un pèlerinage à l'autre, tous les péchés sont absous. Et un pèlerinage agréé, accepté, n'a d'autre récompense que le paradis. Dans un autre hadith, le sallallahu alayhi wa sallam dit: Une prière dans ma mosquée que voici est mieux que 1000 prières ailleurs, sauf dans la Sainte Mosquée. Et une prière dans la Sainte Mosquée vaut mieux que 100 000 prières ailleurs. Wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ملك فقره وآبى وراه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتة حكم الله عباد الله اتقوا الله بما به امر وانتهوا عما عنده وزجر واعلموا ان الدنيا دار النار وان الاخره دار النقر فخذوا من ممركم مقركم تهيئوا لارضكم وحسابكم على ربكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بامر بدا به بنسه وزنا بملائكه كرسي وثلث بالامي جنه وانسه قال تعالى والمزقائنا أعلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد بملائكة إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا وصرفنا شر ما قضيت اللهم اصلح لنا البنين والبنات والاباء والامهات اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل الخير خلاف بخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في خلفك وتقرك واتبعها بفضلك يا ارحم الراحمين وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.